بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار، وهذه عقوبة شنيعة، فوصفهم بالنفاق أولا، وهددهم بالتحريق بالنار ثانيا، مما يدل دلالة صريحة على عظم جريمة المتخلف عن صلاة الجماعة، وأنه مستحق لأعظم العقوبات في الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته، فرخص له صلى الله عليه وسلم، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فهذا رجل أعمى أبدى أعذارا كثيرة، ومع هذا لم يسقط عنه صلى الله عليه وسلم حضور صلاة الجماعة، فما حال الذي يتخلف عنها من غير عذر وهو مجاور للمسجد، وأصوات المؤذنين تخترق بيته من كل جانب، يدعى فلا يجيب، ويؤمر فلا يمتثل، ويعصي فلا يتوب. وقد ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سمع النداء، أي النداء إلى الصلاة، من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. عباد الله، لقد بلغ من اهتمام صدر هذه الأمة بصلاة الجماعة ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عنها أي الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني إذا كان الرجل منهم لا يستطيع المشي لمرض أو كبر، أخذوا بعضديه وساعدوه على المشي حتى يقيموه في صف المسلمين للصلاة. فما بال الذي يتخلف عن الصلاة اليوم وهو صحيح قوي الجسم، ليس به علة ولا عنده عذر. عباد الله، ومكان صلاة الجماعة هو المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر. وبهذا تتفق الأحاديث وتجتمع الآثار. انتهى كلامه رحمه الله. وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية حرسها الله قولهم: وأما فعلها جماعة فواجب وجوبا عينيا، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. ثم ذكروا حفظهم الله ورحم من مات منهم جملة من الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. عباد الله، وقد ورد في فضل الصلاة مع الجماعة أحاديث كثيرة لا يسع المقام لذكرها، منها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج للمسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من المقيمين الصلاة المحافظين عليها في جماعة المسلمين، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وثبتنا على الحق والهدى يا ذا الجلال والإكرام. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، واعلموا رحمكم الله أن مقام الصلاة عظيم، وقد نوه الله جل وعلا بشأنها في كتابه الكريم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي عمود الإسلام، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. عباد الله، والشيطان أعاذنا الله وإياكم منه يحرص كل الحرص على صرف المسلم عن هذه الصلاة، لعلمه أنهم إذا انصرف عنها انصرف عن بقية أحكام الدين من باب أولى، فإنه لا دين لمن لا صلاة له، ولا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم آخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. وإن الشيطان يأتي لصرف المسلم عن هذه الصلاة من طرق كثيرة، فإن تمكن من منعه منها بالكلية فإنه يبذل لذلك كل ما أمكن، وإن لم يتمكن من منعه منها احتال عليه بمنعه من الصلاة مع الجماعة، ثم بمنعه من أدائها في وقتها، فإن لم يستطع منعه عن الجماعة أغراه بالتكاسل والتأخر عن الحضور إلى المسجد حتى يفوته بعضها، ويحرمه فضيلة السبق إلى المسجد وحضور الصلاة من أولها. فاتقوا الله، رعاكم الله، وحافظوا على هذه الشعيرة العظيمة، وأدوا هذه الطاعة الجليلة في بيوت الله مع الجماعة كما أمركم الله بذلك في كتابه، وكما أمركم بذلك في رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لعلكم تفلحون. عباد الله، وقد ودعنا بالأمس واحدا من جماعة هذا المسجد المشهود لهم بالمحافظة على الصلاة، ودعناه في خاتمة حسنة ونهاية طيبة، حيث ذهب بالأمس صائما إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معه إفطارا له ولبعض إخوانه المسلمين على عادته، فصلى العصر فيه وتناول إفطاره وصلى المغرب مع الجماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفاه الله عز وجل وصلي عليه فجر هذا اليوم، فأكرم بها من خاتمة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر له، وأن يغفر لجميع موتى المسلمين، وأن يلحقنا وإياكم بالصالحين من عباده. وصلوا وسلموا، رعاكم الله، على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه، فقال